بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حكى الله عز وجل موقف الناس من القتال في سبيله، فذكر أن منهم من يسارع للقتال في سبيله متى دعا داعي الجهاد، وأن منهم من يبطئ يستجيب ولكن استجابة بطيئة، وأن منهم من يخذل، وأن منهم من يجبن، وأن منهم من يتردد. ثم قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هذه الجملة تتضمن جملة من الحقائق العظيمة التي ينبغي أن يعيها أبناء الإسلام، أن حياتهم كلها لله، مصداقا لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حياة العبد ومماته لله عز وجل، الله عز وجل يقضي ما يشاء، ومن جملة ذلك أنه لا يفعل شيئا إلا بأمر الله. وإذا كانت البشرية عرفت وما زالت تعرف وستظل تعرف القتال من أجل نصرة قوم على قوم أو جنس على جنس، أو القتال من أجل نهب الثروات، أو القتال من أجل السيطرة على مناطق جغرافية معينة، فإن دين الله تبارك وتعالى لا يعرف القتال إلا في سبيل الله. فتح المسلمون يوم فتحوا الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، ففتح عليهم الله عز وجل العالم القديم كله تقريبا، فلم ينهبوا ثروات البلاد ولم ينزعوها من أصحابها، وإنما استضاءت الدنيا كلها بنور الإسلام بين داخل في دين الله عز وجل، وهذا قد استفاد الاستفادة العظمى من هذا النور، وصار له هذا الدين نورا في الدنيا والآخرة، أو على الأقل استظل بعدل الإسلام كحكم عادل لا يظلم تحته أحد. وهذه البلاد التي نعيش عليها خير مثال على ذلك، فقد كانت قبل أن ينورها الله بالإسلام، وقبل أن يفتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه احدى ولايات الامبراطورية الرومانية، كانت سلة الغذاء، كانت هذه البلاد هي سلة الغذاء للامبراطورية الرومانية، وليس لها الا ان تفعل ذلك، تزرع وتحصد وترسل الى الامبراطورية الرومانية. وكانت الامبراطورية الرومانية تدين بالديانة النصرانية التي وضعها بولس بعد رفع عيسى عليه السلام، وادخل فيها ما ادخل، وحدث خلاف بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية، وكان الرومان يجبرون اهل مصر من اهل ديانتهم على ان يغيروا مذهبهم، وكان اذا رفضوا تغيير المذهب القوهم في الزيت المغلي او شووهم كما تشوى الخراف، وهذا نص كتبهم التي تحكي تاريخهم، يقولون ان شقيق بنيامين بطريك الارثوذكس في مصر قبل ان يفتح عمرو رضي الله عنه شوي على النار كشي الخراف حتى يغير مذهبه. هكذا كان يتعامل الرومان الاوروبيون مع هذه البلاد، نهب للثروات واستعباد للافراد وضرب لجزية مضاعفة مغلظة مشددة لا يستثنى منها شيخ كبير ولا امرأة عجوز. ويا للعجب من كان ان يقال ان الاسلام قد ظلم رعايا عندما ضرب عليهم جزية مخففة في مقدارها تسقط عن العاجز عن الكسب ثم يدفع له من بيت مال المسلمين بعد ذلك عندما يعجز، كما يقال الآن في المعاشات وغيرها. فهل كان يعيش رعاية الدولة الإسلامية بلا غطاء تضمنهم الدولة حينما يعجزون، أم أنهم يأخذون من خزانة بيت مال المسلمين دونما أن يدفعوا إليه؟ هذا وإنما كانت تؤخذ منهم جزية مخففة من قادرهم ويدفع كفالة لعاجزهم. وأما ما كان يفرضه الرومان على أهل دينهم كانت جزية مغلظة مشددة في القيمة لا يتسامح مع أحد في دفعها، ثم كان التعذيب والتنكيل لتغيير المذهب. وعندما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ومعه عدد من الفاتحين 3000 او 4000 او 6000 على اقصى تقدير تقدره كتب التاريخ، وهم عدد لا يمكن ان يكاثروا بلدا يزداد عدد سكانها عبر التاريخ كمصر، ولكنهم بعد ان ازالوا سلطة الرومان الغاشمة، وهذا هو موضوع الجهاد، ازالة السلطات الغاشمة التي تمنع الناس من الايمان وتظلم حتى غير المسلم، فعندما ازيلت واعملت قاعدة لا اكراه في الدين دخل اجدادنا في دين الله افواجا بحمد الله تبارك وتعالى. فمن الله علينا من بعدهم ان ولدنا لاباء وامهات مسلمين. دخل الناس في دين الله افواجا وتغيرت الديانة في مصر في سنوات قليلة، دخل معظم اهل مصر في الاسلام، ومن لم يدخل حصل لاول مرة في تاريخه على ما يسمونه الان بحريته الدينية، وعاد الى وأمنا بتأمين عمرو بن العاص رضي الله عنه لهم. هذا هو الجهاد في دين الله تبارك وتعالى، جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لا للسيطرة لا على الأرض ولا على الثروة ولا على الناس ولا حتى لإدخال الناس قصرا في هذا الدين، فقط لإعلاء كلمة الله وإزالة حكم هؤلاء الطواغيت الذين يتسلطون على البلاد والعباد والذين يمنعون الناس من ان يروا النور. لذا ذكر الله عز وجل وأمر المؤمنين من كان مؤمنا فليقاتل في سبيل الله من الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وشرى في اللغة عكس اشترى، شرى أي باع. والعبد بصورة أو بأخرى يملك حياته الدنيا، يملك يتملك أموالا ويستطيع أن يوظف وقته وبدنه ونفسه في عمل أو في آخر، فالذي يملكه هي الحياة الدنيا. فمن أراد أن يستبدلها بقصور وجنات ونعيم عند الله عز وجل فليشري حياته الدنيا، أي يبيعها أي ينفقها أي يوظفها في طاعة الله. لن يحصل على الجنة مباشرة، ولكن فقط ينفق الآن، كما أن البائع يبيع السلعة ثم يأخذ الثمن، فالسلعة التي مع الناس أموالهم وأنفسهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا في معناها، يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يتعجب كثير من الناس وأصحاب المناهج الغربية في هذه العقيدة. هل يوجد من يبيع الدنيا؟ نعم، المسلمون، لأنهم يشترون الدنيا بكل ثمن. هم يبيعون الدنيا من أجل الدنيا، ويشترون الدنيا بالدنيا، ولا يكادون يعرفون في معادلة البيع والشراء إلا الدنيا. في عقيدتهم ومناهجهم التربوية والأخلاقية، نعم يمكن أن تبذل من وقتك أو جهدك أو مالك طالما كنت تنتظر نفعا دنيويا يعود عليك، وأما الآخرة فلا تكاد تذكر، بل لا تذكر، بل يراد أن يسكت كل من يتكلم عن الآخرة. بل في بلادنا يوجد ممن تربى على هذه المناهج يقولون لا تكلمون الناس عن الغيبيات، وربما تبجحوا فسموها الخرافات، لأن المعادلة مختلفة. ومن يريد أن يفرض منهجه يريد أن يسلبك عناصر منهجك. والمنهج الإسلامي قائم ليس في القتال فقط، قائم على أن الدنيا مزرعة الآخرة، قائم على أن رأس مالك في الدنيا وقتك ومالك وجهدك وصحتك، إن وظفتها في طاعة الله فزت بالجنة، وإن وظفتها في معصية الله عرضت نفسك لعقاب الله والنار، وإن أنفقتها في المباحات وتفننت في الرفاهية فقد أضعت من بين يديك شيئا ثمينا كان من الممكن أن تحوله إلى جنات ونعيم دائم لا يفنى أبدا، كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأبقى، فكانت أفضل من الدنيا من جهتين. وقد قال بعض السلف لو كانت الآخرة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى، أي لو كانت الدنيا خير ولكنها فانية والآخرة أقل لكنها باقية، لكان على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى. فإذا المسلم في جميع تصوراته إنما يوظف ما معه في هذه الدنيا في الآخرة، حتى ولو كان ذلك الشيء يمكن أن يؤدي إلى فقد ماله، يمكن أن يؤدي إلى أن يقتل، يمكن أن يؤدي إلى أن يؤسر، يمكن أن يؤدي إلى أن يترك طرف العيش إلى شرفه. نعم، واعتدنا كثيرا أن نقرأ هذا في الكتب عن الجيل الأول، وهم خير قدوة لنا، ينبغي دائما أن نتخذهم نبراسا لنا. ولكن لماذا نحرم أنفسنا دائما من أن نقول أن هذه الأمثلة النيرة لم تنقطع من هذه الأمة؟ كمصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالغيث لا يدرى أيها خير أوله أم آخره، أي لا ينقطع الخير في أوله ولا في آخره. ومصداقا قبل هذا لقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو خير كثير مضاعف، ومنه نهره الذي في الجنة الذي ينبع منه حوضه الذي في عرصات يوم القيامة. ولكن الأولى أن يفسر ذلك بأوسع معنى: فمن هذا الكوثر ومن هذا الخير الكثير تلك الأمة التي لا ينقطع فيها الخير. ونحن نقول مع أننا لا نقر جميع ما نسب إلى أسامة بن لادن رحمه الله وأنزله منازل الشهداء من أعمال، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لنا مواقف واضحة تمام الوضوح في الإنكار على كل العمليات التي نسبت إلى ما يسمى بالطيار الجهادي عموما والقاعدة خصوصا، مما فيها قتل في بلاد المسلمين دون تمييز، أو بما فيها خرق لتأشيرة الأمان التي تمنح للزائر إلى البلاد الأخرى، فإنه عقد أمان يجب الوفاء به مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا كلام قلنا وسنظل نقوله، بل وسنؤكد عليه مرة ثانية نصيحة لإخواننا في الله عز وجل. ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقول أن التربية الإيمانية أثبتت أن في أمة الإسلام من يرث المليارات ورثها عن آبائه ولم يسرقها أو ينهبها، ومع هذا يمكن أن يتركها لأنه يريد أن يبيعها بجنات عرضها السماوات والأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه إياه. نحن أمة أريد لنا أن نعيش في الماضي وأن نشعر أننا بلا أمل بلا هدف بلا إنجازات، هذا ما يريده منا أعداؤنا. وفي تاريخهم العسكري قادة لم يبذلوا عشر معشر قادتنا حتى المعاصرين منهم، هذا نابليون الذي لا يقبلون عليه شطر كلمة، ما كان يعمل إلا لدنياه، ودمر جيشه بمغامراته العسكرية لأنه كان يتشوف إلى اليوم الذي يحكم فيه العالم بأسره، وكان على المستوى الشخصي سكيرا عربيدا، ومع هذا فهم لا يقبلون أن يتكلم عليه أحد بشطر كلمة. فما بالنا نحن يراد منا أن نشطب كل إنجاز من واقعنا المعاصر. بلا شك أن شخصية أسامة بن لادن ستظل شخصية بارزة في التاريخ المعاصر، وسيظل التاريخ يذكر أن رجلا ولد في بيئة مطرفة لعلها تزيد في طرفها على البيت الأبيض نفسه، ومع هذا لبى داعي الجهاد ووظف هذه الأموال التي يتقاتل عليها أهل الدنيا وتتقاتل عليها الدول التي تأتي تسرق ثرواتنا تحت شعار أنها تأتينا بالحرية وتأتينا بكذا وكذا، أنه وظف هذه الأموال في الجهاد في سبيل الله، أو ما ظنه هو جهادا في سبيل الله، أصاب في معظمه وأخطأ في بعضه. ونحن قلنا أن هذا الذي أخطأ فيه لم يكن جهادا في سبيل الله لأنه غير منضبط بشروطه الشرعية، ولكنه في النهاية كان له فيه تأول. أمة الإسلام لا ينفد منها الخير، وينبغي أن نظل على أمل أن أمة الإسلام يوجد منها في كل يوم المزيد من الدعاء والمزيد من العلماء والمزيد من حفاظ كتاب الله والمزيد من المنفقين والمتصدقين والمزيد ممن يتسامون على الحياة الدنيا. الإسلام وحده هو الذي يصنع هذه النماذج. الإسلام وحده هو الذي يجعل أن هناك من يبيع الدنيا من أجل الآخرة. ولكن المخالفين يوجد عندهم من يبيع الدنيا بدنيا أخرى، من ينفق من ماله ليثنى عليه، أو ينفق من جهده ليصير بطلا مغوارا. وأما الإسلام متى صحت التربية عليه فيمكن أن يوجد هذه النماذج التي يندهش العالم أمامها، في أنه يمكن أن يبيع أحد الدنيا وما فيها من أجل طاعة الله تبارك وتعالى، لا سيما في ميدان الجهاد في سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي أن له الأجر عند الله حتى وإن فاز في الدنيا، طالما أن نيته كانت الأجر عند الله. أما من كانت نيته الغنيمة فقد أخذها في الدنيا، أخذ ما طلبه، والله عز وجل حكم عدل. وهذه القاعدة تنطبق على كل عمل من أعمال الخير، إذا أراد الإنسان بها ذكرا أو ثناء أو وجاهة عند الناس أو غير ذلك وحصل عليها فماذا يطلب بعد؟ وإن أراد بها وجه الله وإن أراد بها الآخرة حصل على ما أراد وزيادة، أنه ربما فاز في المعركة ومكن، وربما أثنى الناس عليه الثناء الحسن، وربما أخذ كل ما يأخذه الآخر وزيادة، ومع هذا يبقى أجره غير منقوصا لأنه أراد الله تبارك وتعالى. التربية الإيمانية فقط هي التي يمكن أن تصنع هذه النماذج، وينبغي علينا أن نستمر في تربيتنا الإيمانية لنخرج جميع الكفاءات التي تحتاجها الأمة ممن يكون شعارهم أنهم يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، يبتغون ما عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لكم. لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى هو ذروة سنام الإسلام، وهو وإن كان يشترك مع غيره من التكاليف الشرعية في أنه بذل للوقت والجهد والمال طلبا لما عند الله عز وجل، فإن البذل فيه أكبر في الوقت، والمخاطرة فيه أكبر في النفس، ومن ثم كان ذروة سنام الإسلام. ولكن لا ينبغي أن يدفع حب الجهاد أحدا إلى أن يفعل ما ليس بجهاد شرعا، والناس في ذلك بين طرفين ووسط، فقوم يطالبوننا بأن نحذف آيات الجهاد من كتابنا، أو هذا هو مقتضى كلامهم، لأنهم يقولون لا تذكرون الجهاد قط، وإياكم أن تعرجوا عليه، لأن العالم ينادي بالسلام العالمي، وأي سلام هذا الذي يقتل أبناءنا في فلسطين وينهب ثرواتنا في العراق ويمزقها إربا إربا ويقصف البدويين العزل بالأسلحة النووية في أفغانستان ويغض الطرف عن مجازر كشمير والقائمة لا تنتهي؟ أي سلام عالمي يطالب به هؤلاء؟ وأي تطبيق لما ينادون به؟ وهل إذا نادى هؤلاء بذلك نغير نحن كتابنا ونغير نحن عقيدتنا؟ فالبعض يريد منا أن نعتبر آيات الجهاد في حكم المنسوخة من القرآن والعياذ بالله. والبعض الآخر يدفعه حب الجهاد إلى التهور وفعل ما ليس بجهاد، فإذا أنكرت عليه قال أنت تخذل المجاهدين. ونحن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة مقتولة في المعركة فاستنكر هذا أشد استنكار، وقال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. في أي خانة يصنف هذا الفعل عند هؤلاء الغيورين الذين يعتبرون أي مطالبة بضبط سلوكهم وجهادهم هو نوع من التخذيل؟ وحينما بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار على أسامة بن زيد رضي الله عنه في أنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فما زال ينكر عليه ويكرر عليه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى تمنى أسامة أن لم يكن أسلم إلا ذلك اليوم حتى لا يمر بتلك التجربة المريرة التي عُتب فيها ذلك العتاب الشديد. في أي خانة يصنف ذلك الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن لن نستجيب قط لهؤلاء للدعوات التي تطالبنا بأن نحرف أو نبدل، ونحن دائما ما نواجه هؤلاء بالحقيقة المرة التي سرعان ما يتراجعون عنها. يقولون كفوا عن كذا، نقول هذه آية في القرآن نحذفها أم ماذا؟ يقول لم نطالب بحذفها، ولا يجرؤ أحد أن يطالب بحذفها. إذا لم تطالب بحذفها فأبقها لفظا ومعنى وحكما، وإلا فما المعنى أن تبقي على تلاوتها وأنت تطالبنا أن نتبرأ من مدلولها وأحكامها؟ الجهاد ماض إلى قيام الساعة. فما أما بلاد المسلمين دائما ما نشبهها ببيت يحتاج إلى ترميم ونحن نعيش داخله، فهذا الترميم لا يتأتى إلا بالعلاج والإصلاح، وأن أي محاولة تغيير عنيفة سوف يهدم البيت على من فيه. والمسلم ينبغي أن يكون أحرص الناس على بيته، إذن ينبغي أن يحذف قاموس التغيير العسكري داخل بلاد المسلمين. هذه قضية. والقضية الأخرى أن مواجهة الأعداء الذين يواجهوننا في ساحات متعددة لا ينبغي أن تخرجنا عن أخلاقنا وآدابنا وشريعتنا، فإن قتلوا أطفالنا ونساءنا فلن نقتل أطفالهم ونساءهم. وهذه القضية والخطأ الذي وقع فيه تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الجهادية، ونحن نخاطبهم لا بلسان المنكرين للجهاد الكارهين له، نحن نخاطبهم بلسان إخوانهم المحبين لهم المحبين لجهادهم المصوبين له حتى لا ينحرف عن مصاري. فنقول المسلم لا يغدر وإن غدر به الأعداء، لا سيما أن الذي يغدر بك ليس هو الذي ستغدر به أنت. فإن غدر الأعداء وقتلوا الأطفال والنساء ونقلت هذه الصور عبر الفضائيات وبكت القلوب قبل الأعين، فهذا لا يمكن أن يحملنا أبدا أن نغدر نحن أو نخالف أحكام شريعتنا التي طالبت وحرمت أن تقتل النساء والأطفال إلا إن كانوا في معسكر الجيش مع آبائهم، وأما أن تقتلهم في مدنهم أو حقولهم أو مزارعهم فهذا مما لم يقل به أحد من أهل العلم قط. بل إن هناك اجتهاد في حق الرجال البالغين الذين شاركوا أو لم يشاركوا في القتال، وهذا مجاله بحوث الفقه. لا يمكن للمسلم وإن كان في حالة حرب أو تحت مسمى أن الحرب خدعة في أن يغدر أو يخالف عقدا عقده مع الكفار. فإن ذهب أحد من لسفارة دولة وطلب تأشيرتها فهذا يقول لهم سوف أدخل للعمل أو السياحة أو التعلم وأؤمنكم من نفسي، فهذا عقد لا ينبغي أن يخالف ولو في حالة الحرب. ومن ثم فنحن في هذه المناسبة نؤكد المناشدة ونكرر المناشدة لكل من يرفع راية الجهاد في ساحاته ألا يعكر على بلاد المسلمين صفو الدعوة والتربية، لأن هذا هو الطريق الوحيد في بلاد المسلمين. ونناشده ألا يخل بعقود ومواثيق، وألا ينقل المعركة إلى بلاد أخرى حتى وإن كانت مملوكة لهؤلاء الذين يحاربوننا، لأن فيها إخلال بالعقد، لأنه قد يقتل بطريق التبع بعض المسلمين لأنها تشوه بها صورة الإسلام. وكل واحدة من هذه كافية في أن يرتدع العقلاء عن ذلك. إذن ونحن في هذه المناسبة نكرر النداء لجميع من يرفعون راية الجهاد أن يلتزموا فيه بأحكام الشرع. ولكن دعنا نتوقف عند هؤلاء الذين يحاكمون المسلمين جميعا بخطأ بعضهم، وهو خطأ كما بينا، مع أنه خطأ إلا أنه كان رد فعل لخطأ آخر. هم يأتون بدباباتهم وصواريخهم وحاملات طائراتهم ويدكون المدن ويقتلون النساء والأطفال، فأراد البعض أن يذيقهم من نفس الكأس. ونكرر نحن لا نرضى بذلك، والمسلم يصبر ويتحمل ولا يشابه غيره في أخلاقه الدنيئة. ولكن هم أغفلوا أولا أن هذا الفعل مجموعة يسيرة من المسلمين، وأنه كان رد فعل وليس فعل أولي، وأخذوا يكيلون التهم للإسلام والمسلمين ويكيلون العداء للجميع. فأين أخلاقهم هم؟ ألم يفتخروا بأنهم دمروا بيتا بمن فيه لأنهم يريدون أن يقتلوا رجلا واحدا بما فيه من رجال ونساء وأطفال، مع أنهم وفق ما يحكون طالما حددوا ذلك البيت بوشعهم أن يقتلعوه اقتلاعا من الأرض ويأخذون الناس أحياء. فلماذا إذن القتل؟ ولماذا قتل النساء والأطفال؟ ولماذا هذا التشفي؟ ولماذا هذا الزهو؟ هل هذا مما تفخر به شرطية العالم من أنها استطاعت أن تدمر بيتا بدائيا على الحدود الباكستانية الأفغانية؟ ألا يخجلون من أنفسهم وترساناتهم النووية وحرب النجوم وغيرها حينما يكون أكثر ما يفاخرون به والورقة الرابحة التي يعدها رئيسهم لانتخاباته التي سوف يقدم بها إنجازاته لشعبه أنه دمر بيتا على من فيه وقتلهم بالأسلحة المباشرة حتى لم يدعي أنه اضطر إلى تدميره وقتلهم رجالا ونساء وأطفالا؟ فأين الأخلاق إذن؟ أين المحاكمات العادلة التي يطالبوننا نحن المسلمين إذا ما وجدنا سارقا أو زانيا أو شاربا للخمر يكدر صفو المجتمع فيقولون الحدود والوحشية ومعناها لا تطبق إلا على المجرمين؟ أما أصارت قضية المجتمعات كلها أمن المجرمين ومع أنها لا تطبق إلا بشروط قاسية يثبت فيها التهمة ويثبت أنها في درجة تهدد أمن المجتمع بالفعل، وإلا من تسطر بجريمته ولم نصل إليه لا نفتش وراءه. هم يتكلمون بحقوق الإنسان، أين حق السارق؟ عندهم السارق تقوم الدنيا كلها لكي تدافع على أنه لا ينبغي أن ينال عقوبة رافعة، والسكير تقوم الدنيا من أجل أن لا ينال عقوبة رافعة، فما بالهم الآن ينسون هذا القاموس ويقتلون قتلا عشوائيا بلا محاكمة. وكان في وسعهم وفق تصريحاتهم أن يأخذوا من يريدونه حيا ويحاكمونه. أين احترامهم لحقوق الإنسان؟ أين احترامهم للدين الإسلامي الذي زعم رئيسهم يوم أن تولى رئيسا بعد 8 سنوات من حرب صليبية أعلنها سلفه أوقفها الله عز وجل بفضله أولا ثم بجهود رجال كذلك الذي كهذا الرجل الذي قتلوه لما أرادوا أن يمتصوا غضب المسلمين من 8 سنوات من الحرب الصليبية أتونا بذلك الرجل صاحب اللسان المعسول ليقول أن له جذور إسلامية وأنه ويرصع خطابه ببعض آيات القرآن إلى غير ذلك ثم كان هو الذي يتولى القتل المباشر كقتل عصابات شيكاغو وعصابات الكاوبوي قديما وهو الذي يخرج يفاخر به أمام العالم حتى لم ينزع ذلك القفاز القذر ويلقيه إلى أجهزة المخابرات أو غيرها ويظل هو رجلا سياسيا محنكا نظيف اللسان ولكن أبت عليه طبيعته إلا أن يرتدي أن يخرج علينا بقفازه الملوث بالدماء ليفخر بأنه وكأنه هو الذي وجه الطعنة بيده ولماذا لا يدفن في باطن الأرض قالوا لم نجد دولة تريد أن تستقبله وكأنه فجأة قد هبطت عليهم مراعاة العدالة ومراعاة حدود الدول التي تستباح كل يوم وكأنهم عجزوا أن ينزلوا بمروحية التي نزلوا بها فدمروا البيت فيحفروا مترا في متر ويضعونه في أرض وكأن غوانتنامو عندهم لا تصلح إلا للقتل الناشئ من آثار التعذيب والدفن لمن قتل وأما وهذا الذي قتل في أرض مسلمة فتضيق به أرض غوانتنامو هذه كلها جرائم يريد العالم أن يغض الطرف عنها بأن يذكرنا بأن بن لادن هو الذي فعل أحداث 11 سبتمبر التي هيجت الوحش الأمريكي على العالم الإسلامي ونحن فرغنا من استنكار هذا الفعل وفرغنا من الاعتذار عنه أيضا ولم نقصر لا في استنكاره على من فعله وإن كانوا منا ولم نقصر في الاعتذار على من أوذي وإن كانوا من غيرنا 10 سنوات ننكر على هؤلاء ونعتذر لهؤلاء ولكن تلك الحادثة الغضة التي لم تجف دماؤها بعد أين من يستنكرها أين من يقول للعالم كفى ازدواجية كفى نفاقا أين من يقول أنه ينبغي أن يعرف العالم جميعا أننا أمام دولة تمارس القرصنة وأنها تريد أن تستولي على العالم بالقوة في الوقت الذي تمنعنا أن نتكلم على الجهاد ذلك الجهاد الذي نور الأرض ولم يفرق بترولا ولم يمزق شعوبا ولم يقتل أناسا آمنين في بيوتهم رجالهم ونساءهم وأطفالهم أنحن الذين يطلب منا أن نمحو هذا من قاموسنا وهم يفعلون هذا ويفاخرون به بل أكثر من هذا يريدون منا أن نعتبر أن تاريخنا كله أخطاء سواء التاريخ أو الواقع ونحن نأبى عليهم ذلك ونقول إن تاريخنا ثوب أبيض ناصع فيه بعض البقع نتبرأ منها ونحسنها وأن واقعنا أيضا كذلك وأن أسامة بن لادن رحمه الله وأنزله منازل الشهداء سيبقى رمزا لرجل مسلم باع دنياه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا من أجل آخرته ترك المليارات ترك حياة الطرف وقاد جهادا أذل الإمبراطورية العظمى في العالم وكسر شموخها العسكري وقطع الحج عن كل خائف وكل قائل بأنه لابد أن ندور في فلكهم بأنه من أراد ألا يدور في فلكهم بوسعه أن يفعل ذلك على أن يتنازل عن قصوره المطرفة، وأن يستعد هو ومن معه بأن يكون الحياة في كرامة وفي عزة أفضل، مهما وإن أتت عليهم بشرف العيش أكرم عندهم من أن يعيشوا كالبهائم ويأكلون ويشربون وعدوهم هو الذي يملك مقاليدهم. هذا حق ذلك الرجل علينا وحقنا على أنفسنا، أن نفخر بكل إنجازاتنا. وأما حق إخوان أسامة بن لادن علينا فنقول لهم اعرفوا لصاحبكم حقه، ولكن الحق أحق أن يتبع. ننتظر منكم أن تكونوا مجاهدين فقط فيما يتفق عليه أهل العلم أنه جهاد شرعي منضبط بشروطه، تحققون به ذروة سنام الإسلام، وتسدون به ثغرة الجهاد في سبيل الله، وتسكتون به صوت أعداء الإسلام الذين يستثمرون الأخطاء لكي يطعنون بها على الإسلام كله ولكي يضيقون بها على جميع المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينال الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.